الفاتحة حتى قصي قل الله ما أولى شيء وقد يسر يقرأ أهل بلاء الله رب الناس وشيئا الشيئا لا شبه إلا شيئا شبه ما يغير السقنا ويقرأ الآخر والآخر يكون في هذا مخلفا لله جل وعلا ذلك الكذب والخرافات التي يقالها بعض الناس ليعرف الرجل أن من طيب وأنه من الخير يسأل عنها عن علم يسأل عن معروفين من جيرانه وغيرهم لا بأس مخبر ما حصل مخبر ما حصل يقرأ عن علم نفسه تنفذ عن علم نعم لا حصل هذا ما حصل الزيادة الزيادة الزيادة كيف يكون ذلك؟ الزيادة بعض العلاج به نفسها بالشفاء نفسه تفصيلات عند الأطباء من السامعين مو بعض شيء مو بعض إن أولاد المبارك في خير كثير والعشر في خير كثير وسمي أيضا كذلك تقول من فصل أشياء يسألها شربة محجن وشربة عسل وكلمتنا هل يسأل الشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العلم البداية لأنه قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرا عليه؟ ينبغي ان يكشف من ذكر الله ومن قراءه القران وان يقول عليه فقط لكن افضل له ان يسمع من قراءه القران ومن ذكر الله لان هذا يصح الصدر ما لم يكن الله فما يكون يكشف من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وفي يميته وله لكن من شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بكل قراءه القران اذا كان يحفظ او من المفصل كما يحفظ القديم او يرد بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب صحيح الصدق ما ادعى الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجل عني كل باس اللهم اشفيني كل شيء ماذا ورد في أكل الثمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟ يقول بسم الله ما يتصبح ليس لثمرات من أجل النبيلة لن يضره سهم ولا سم وفي لفظ منا بين لابتيها يعني انتم عند كله منا بين لابتيها لن يضره سهم ولا سم ومن يجهد بقية التمر فعلي لن يضره من بقية التمر إذا تصبح ليس لثمرات ومن يضعه بلا سماحة الشيخ حفظكم الله ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟ من أجل الأدعية جاء الأحوال يقول صلى الله عليه وسلم أجل لا ثم الناس والشيء عند الشيء في الأشياء الأشياء لا يؤلاء صلى الله عليه عنده أرأس عنده أجل لا ثم الناس والشيء عند الشيء الأشياء الأشياء والشيء لا يؤلاء صلى الله عليه وسلم بسم الله يعطيه من كل شيء ويشهد كل شيء أو أي حال أو أهل شيء مسلقي كما قال عز وجل إنا من بحب الله خير ومن ذلك اللهم اشفه المعافى اللهم اشفه المعافى نسأل الله لك الشفاء والعافية أحسن الله عليكم صراحة الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟ ينفع الشفاء كما نحن لا نفسه نسأل الله ونسأل ما العلاج التام ونبي صلى الله عليه وسلم نفسه ابن النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر والعجز عن ذلك صارت عائشة تقوم يديه وتقيم في يديه وتمسح من يديه وجهها عليه الصلاة والسلام حفظكم الله سماحة الشيخ هالسائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟ ينزل على الأيض على الحمد لله ينزل على الأيض يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ آية الكرسي يقرأ آية الكرسي من القرآن يقول الله قل هو الله عز وجل كيف لله ثلاثة فجبته ينفض معها يقول الله اللهم نفع الناس والناس وشيء انت الشياء بلا شفاء الا شفاء شياء لا يغادر فقط ما كما تعرف عنه الخصوص ولكن بسم الله يقول ممكن يشاء يقول وشيء يقول يسال عن الحال الله يشفي بسم الله يقول هكذا قد عقل رايهن من النبي عليه الصلاه والسلام كما اخبر الله عليه الصلاه والسلام كل هذا احسن ان يجعل الله يشفي اللهم عافه اللهم يسر له العافه والدعوات الى الناس مثلا هذا هو دعاء الشرعي هو دعاء المسلم اللهم اعز الناس من الناس بالشفاء بالشفاء لا شفاء ولا شفاء شفاء لا يعلم شفاء بسم الله يا رب ممكن يجيبني ممكن يكون مسجد عن الحاجب الله يرسل بسم الله وإذا ما قبل عواتبها بسم الله يريد من طلب العافية لا حفظكم الله تقول السائلة ما حكم التداول بالقرآن الكريم من سماحة الشيخ؟ تفرض الله يعلى شفاء فإذا نفذ ليس على مسجد في آيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي ويقول الله حتى المعمول المعمول كله طيب كان يعلم نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن من أفضل العلم حفظ القرآن بل هو أفضل العلم هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ لا أعلم من شيء فصل يقرأ القرآن يقرأ جسد الحديث مثلا دعاء الاستغفار فإذا وضع يده على الألم دعاء من حسن من شرسل من سأله فاسمنا من العاص عن العلاج الهام فورا في يده على نحن الألم مثل يسأل رب جل وعلا أن يشفيهم من هذا الألم اللهم إلا ربك أشرف أن يعيشك اللهم إلا ربك يعيشك يسأل أن يتعلم من الله سلام الله هذا لا بأس وضع يده على الألم متعلم من الله متعلم من الله ورد أن ماء زمزم بما شرب له فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟ ماء زمزم شفاء إلا شرب له ومن الحاجة للقراءة يقول صلى الله عليه وسلم إنها مضاعف من القرآن مضاعف وشفاء شرب وشرب منها والتلوث منها من ذلك أشياء الشفاء والعافية ويوعى صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لا شرب له لكن شاهد بعض مثل الرضاعة ولكن قال صلى الله عليه وسلم إنها مضاعفة وإنها طعم وشرب وشرب وكان صلى الله عليه وسلم إنها فرع بالله فرعها لما قال الله عليه وسلم أتاها وشرب حبيبكم الله سماحة الشيخ المريض بمرض النفسي وضيق الصدر وأيضا المريض المصاب بمرض عضو هل يقع على نفسه؟ لا كان هو يقول الشعب يصدق الشعب كان يعطي كان يعرفه مصروع مشروع وليه عن الرقية هي في نفس الفاتحة يقول الله حضر الله ويأتي من ذلك كل شيء هم يقول الله بل يقرع الغابة كرها سبعا يقول الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله كما كان يليها صلى الله عليه كان عند النوم يعطي نفسه يقول الله حضر الله ويأتي من ذلك كل شيء لا ترى الله ليس هذا ما أكبر من شيء ما يصدق الشعب جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين أتكون بالقرآن أو الدعوة الطيبة هذا ما أقصد جاء أن الله تقبل وينفع بها فينفذ هذا الشيخ يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الرسل أو قل هو الرحمن الرحيم قل هو الوكيل القرآن كله شفاء من غير الذين آمنوا كتبوا شفاء فالرؤية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم ينفث على محل الألم في فرجه أو رأسه أو يده أو رجله ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن ويدعو قلب الله في الناس يسأل تسأل الله شاء الله شاء الله شاء الله يرضى من سقمه ويقول بسم الله يا رقيه ويقول المسلم به بشيء يقول إسماعيل الحاجم الله هو الشيخ بسم الله يرقيه خير القحش الأوزر رجع أن الله يفعل بذلك وسؤال يتقبل وأن ينفع وأن يسوع المريض يكون له إيمان بأن الله الشاهد وأن هذه أسباب فهو يسأل الله أن يسوع المريض ويرفع عليه ويزن الله أن يفعل به وليس يجي يلقي أشخاص ثلاثين من ثلاث من دعمة ينفذ على هذا وهذا وهذا يقرأ لا بأس لكن يستطع على هذا يكون هي إنسان جدا ينفذ عليهم على حضورهم أو في أيديهم على أنفسهم كان على حسب المرض لا بأس كل فرد واحد لو كان في قدام أو ثلاثة أو نفذ على هذا وهذا لا حرج لا بأس لا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أبكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟ كلها مسحة من لازمة لازمة من لازمة لازمة لازمة من أبكار الصباحية والمساء وما تيسر لها فليس لازمة إنما هي مسحة بالمثل. سماحة الشيخ يقول ما هي أفضل الأذكار؟ ليس من الأذكار الشرعية التي تسبح وسبحان الله بحمد 100 مرة صباح المساء 100 مرة ويقول لا إله إلا الله لا شريك له منك ولا الحمد نحيي الموتى على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم جاء في الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يبكي سبحان الله بحمد 100 مرة يفرق خطايا الإنسان يجي يوم البحر ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لا شريك له له منك ولا الحمد ولا على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له عبد عفو العقاب وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة وكان في حج من الشيطان ومعه حتى يمس ولم يأتي أحد من أفضل من جاءه إلا رجل عنه أفضل منه فمن أظن فيسحب من أمر يأتي بها في اليوم لا إله إلا الله نحن ولا شريك له نقول الحمد لله على كل شيء في أول النهار وفي أثناء النهار وحتى في آخر التشريق لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل يكون تكون أجر عشر الآن يتقوى لكن تولى فلا هناك حسنة يمكن هذا من السيئة وكان في حزن من الشيطان يوم فيه حتى يمشي لكن العظيم أرجو من كل مسلم محافظ عليه من كل مسلم هو محافظ عليه وهكذا سبحان الله بحمد الله أكبر صباح سبحان الله بحمد الله أكبر مساء كل هذا مسحب كذلك سبحان الله في عمر محمد عدد خلقه سبحان الله بنفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من ذلك وناجه ثلاث مرات وكشينا صباح ومساء ثلاث مرات كل هذا في خير العظيم وهكذا سبحان الله لأن ما خلق على السماء سبحان الله عندما خلق الأرض سبحان الله عندما خلق علينا سبحان الله عندما خالق الحمد لله في ذلك لا إله إلا الله ذلك والله أكبر ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بداية المرض أن تكون دائمة حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء مأجورين في القرآن مبارك كله رقية ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي بل الله عز وجل كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه الفاتحة لأنها في القرآن وهي أفضل السور وآية الكرسي الرسول أشهد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم وكذا يقول الله عز وجل كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم فأهل الله عند النوم وينفث من يديه ومسحبهما على رأسه ووجهه ومناقبه وجسده من هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ خمس رتات في أول الليل أو في أول النهار لم يمس الرسول أو لم يصبه شيء فهذا كله مما يفعل وثبت أن بعض الصحابة قرأ بعض المرضى بفاتحة فقط فشبه الله. هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقول المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟ لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به وهذا لا يصلي الرقية تكون على المريض والناس عليه وتكون بماء يشربه المريض أو يتروج به كل هذا لا بأس به لم يعني ثبت المسلم الرقى لثابت من الأسماء سنة فيها ثم صده عليه لأنه لا يرقى الرقى لثابت خاه بماء ثم صده منه وصده عليه ولا فيه لا أشد الصفة وإذا قرأ نفسه على الأمر المريض يده تغييره وصده ونهد عليه ودعا له بالصفة هذا كل شيء. جزاكم الله خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر أكثر من 20 من العمر يعاني من المرض النفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض محظورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟ ننصحه بالتعوذ بكلمات الله كما نقول جميعا وكذلك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ذلك ويطرح الشكوك ويشرب به العجل من ذلك ويشرب الخير يكتب التعوذ بكلمات الله التامة أنفسا من أحمد والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان هي يكتب بها لا والحمد لله ويحارب الشكوك والأوهام التي تقع له من أمر الله الشيطان فإذا اجتهد في ذلك وأصلا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامة أنفسا من أحمد فإنه يشرب من الحمد لله ومن صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يا رسول الله إن أحد يجد في صلاة المناء يفر من السماء أخونا في ليلة القدر فهذا تتوسوس ثم قال إذا وجد أحد الله فيقول آمنت بالله ورسوله كان يتعلق بالله فيقول آمنت بالله ورسوله ثم يستعوذ بالله وينتهي وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله وخلص لأن يكفي من يتعوذ بالله من الشيطان. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ في زماننا هذا حقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟ يقرب الله عليكم كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب وتنتفع تحت الوسوس في بعض الناس لرغبة في الدين وخسران الدين وعدم الحمس كان يأتي الشيطان من جهة الدين ويطلع في المشاعر في أهل الدين وبعضهم من جهة المشاعر ليس في بيته أو مع الناس تأتي في الوساوس